الله تعالى عليه قال: وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر. يشير إلى الأشاعرة وإلى الكلابية، يعني من صرح بأنه مخلوق لا شك بكفره، وأما من أقر به وأنه كلام الله ثم حرف وأول وقال إن هذا القرآن لفظه من غير الله ومعناه من الله إلى غير ذلك، فقد جاء ببعض ما كفر به هذا المشرك. قال: وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله. وقوله ولا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه من المقتضيات كونهم فصحاء أي قريشا أي قريش، وكذلك كون الشدة والعداوة موجودة من قبلهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه من الدواعي والمقتضيات على أن يأتوا بمثل هذا القرآن حتى يبينوا أن هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حد زعمهم أنه قد افترى واختلق هذا القرآن. فكون العداوة موجودة وكذلك الفصاحة موجودة، فهذان من الأمور المقتضية والداعية والمستلزمة إذا كان عندهم شيء أن يأتوا به. قال: فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، كما سبق الإشارة إلى ذلك أن التحدي والإعجاز لم يكن يعني باللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، بل باللفظ والمعنى، هذا هو الإعجاز والتحدي الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به هؤلاء الكفار من قريش. قال: لا من جهة أحدهما فقط، هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي باللغة العربية، فنفى المشابهة، يعني الطحاوي في قوله ولا يشبه قول البشر. قال: فنفى المشابهة من حيث التكلم ومن حيث التكلم به. هكذا عندنا في هذه العبارة، واختلف في بعض النسخ، ولكن المقصد من ذلك الذي ظهر لنا والله تعالى أعلم، فنفى المشابهة من حيث التكلم أي مطلقا، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم فلا يشبهه قول ولا كلام، وهكذا ومن حيث التكلم به، هذا يعود إلى القرآن من حيث التكلم بالقرآن. نعم. ها؟ فنفى المشابهة من حيث التكلم ومن حيث عندك هذا؟ ها ما في. ها ايش اللفظ والمعنى؟ ايش عندك؟ فنفي المشابهة. فنفي المشابهة ايوه من حيث التكلم. طيب وايش الجواب؟ يعني كأن الكلام ينتظر الى شيء صح؟ ها فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث اللفظ والمعنى. ها النظم والمعنى. فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات. لا ما في متكلم عليه عندنا ما في هذا. عندنا فنفى المشابهة من حيث التكلم ومن حيث التكلم به ومن حيث النظم والمعنى. يعني قوله من حيث النظم والمعنى هذا المتكلم به، هذا يعود إلى المتكلم به. طيب يعني والله أعلم قد رأينا في بعض النسخ هذا الذي أشار إليه يعني ومن حيث التكلم به هذا غير موجود صح؟ غير موجود عندك في طبعة فنفي بالياء. فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث ومن حيث التكلم بعندنا هذا موجود عندنا. طيب المهم الذي ظهر والله تعالى أعلم أنه أراد أن المصنف رحمة الله تعالى عليه في قوله ولا يشبه قول البشر أن هذا النفي من حيث تكلم الرب سبحانه وتعالى ومن حيث التكلم بالقرآن نفسه، هذا الذي ظهر والله تعالى أعلم. قال لا من حيث الكلمات والحروف، لا من حيث الكلمات والحروف. أما الكلمات والحروف فما من أحد إلا هو يستطيع أن يأتي بكلمات موجودة في القرآن وأن يأتي بحروف، لكن التحدي وقع بهذا النظم وكذلك بهذا المعنى. وقد يستطيع الإنسان أن يأتي بكلمات يعني موجودة في القرآن مثل كلمة السماء ويقول السماء، ويأتي بحرف آخر ويقول في، إلى غير ذلك، هذا يستطيع الإنسان أن ينطق به. لكن هل يستطيع أن يأتي بهذا النظم بمثل هذا النظم وبمثل هذه الألفاظ؟ ها هنا وقع التحدي. وإلا العرب تتكلم بكلمة سماء، بكلمة أرض، بكلمة في، بكلمة عن، إلى غير ذلك. العرب يأتون بهذه الكلمات لأن هذا هو كلامهم وهذه لهجتهم. قال لا من حيث الكلمات والحروف، وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن كما في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أتى بالحروف المقطعة ألف لام ميم، هذه أحرف مقطعة لم يعرف العرب هذا الأسلوب. العرب يعرفون الألف ويعرفون اللام ويعرفون الميم، لكن لا يعرفون هذا الأسلوب، هذا التركيب ألف لام ميم. فهذا من أجل أن يشد انتباههم إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر الذي بعده ذلك الكتاب، أي هذا القرآن هو مؤلف من هذه اللغة التي أنتم تعرفونها، هذا القرآن وهذا الكتاب ليس من لغة أخرى، وإنما فيه هذه الكلمات المعروفة، فابتدأ بذلك بألف لام ميم. قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، الآية ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. إذن هناك فائدة من هذه الأحرف المقطعة. الفائدة الأولى من أجل أن ينبه أولئك الفصحاء من قريش الذين يتحداهم الله سبحانه وتعالى بأن يأتوا بمثل هذا القرآن وبمثل هذا الكتاب، أن هذا القرآن وهذا الكتاب إنما فيه ما تعرفونه في خطاباتكم وفي كلامكم وفي نثركم وفي شعركم وفي خطاباتكم إلى غير ذلك. فأشار إلى أن القرآن فيه هذه الأحرف التي هي بلغة العرب. ثم بعد ذلك الفائدة الثانية التي ذكرها العلم هو أن يشد ربنا سبحانه وتعالى انتباه هؤلاء المشركين، هؤلاء الكفار الفصحاء الذين يتحداهم الله سبحانه وتعالى بأن هذا أسلوب عجيب، فينظرون إلى ما بعده ألف لام ميم، ما يعرفون هذا التركيب، وإنما يعرفون الألف ويعرفون اللام والميم على حدة، أما هذا التركيب ألف لام ميم لا يعرفونه. فمن أجل أن يشد انتباههم إلى ما بعده ذلك الكتاب، أي هذا القرآن هو الذي وقع فيه الإعجاز بلفظه ومعناه. قال: ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى: وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى: فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف فإنه قال فأتوا بسورة. الذين يقولون بأن هذا القرآن ليس يعني يتكلم به الرب ولم يتكلم به الرب ولا سمعه جبريل، هذا يرد عليهم، فالسورة عبارة عن كلمات وعبارة عن أحرف، فهذا الإعجاز يدل على أن الله سبحانه وتعالى تحداهم على أن يأتوا بسورة من مثله، فيدل على أن هذه السورة هي من كلام الله وليست من كلام البشر. ولو كانت من كلام جبريل أو كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان قد وقعوا أو قد أتوا بما يشابه ويماثل، وكذلك ما عجزوا على أن يأتوا بهذا الذي تحداهم ربنا سبحانه وتعالى به. قال: كما في قوله تعالى: فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف فإنه قال فأتوا بسورة، ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة: إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم. قوله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ايش عندكم؟ فقد كفر ايش بعده؟ ها؟ فلم فمن سقطت عندنا الفاء، فمن قال قوله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، علم أنه بصفته ليس كالبشر. ها؟ عندكم بصفاته؟ وعندك بصفاته؟ ها؟ وعلم بالواو، وأنت أحسن، ما في واو. بصفاته ق قال: وعن مثل قول الكفار انزجر. الظاهر أنه علم ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. الظاهر أن بدون الواو ما يتم. إذن نصوب على هذه الطبعة: وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. قال رحمة الله تعالى عليه لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، بصفاته بالجمع. قال: نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين، يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، يعني يخرج من أمور مستقذرة فيخرج خالصا كخروج اللبن من بين الفرث والدم. قال: والمعطل يعبد عدما، لأنه ينفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ونفي الصفات يستلزم العدم. قال: والمشبه يعبد صنما، لأن المشبه يصف ربه سبحانه وتعالى كالمخلوقات. قال: وسيأتي في كلام الشيخ: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكذا قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل، يعني سيأتي شرح هذه الأمور عند هذه الفقرات من هذا الكتاب. قال: أي دين الإسلام وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه بما سأذكره إن شاء الله. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. بهذا يكون انتهى الشارح رحمة الله تعالى عليه من الكلام على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، صفة الكلام، وما تعلق بها من الأدلة، وكذلك بيان منهج أهل السنة والجماعة في هذه الصفة، وكذلك الرد على أولئك المعتزلة والجهمية والرافضة والأشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل البدع والأهواء الذين خالفوا الكتاب والسنة في هذه الصفة وفي كذلك القرآن. وحصل هذا الأمر أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، يتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة أزلا وأبدا، وهي من الصفات الفعلية التي من نظر إلى أصلها تكون من الصفات الذاتية، ومن نظر إلى أحادها وأفرادها فهي من الصفات الفعلية. وأن كلام الله سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته وقدرته، متى شاء تكلم وبما شاء إلى غير ذلك، وكذلك يتكلم مع من شاء. فهذا هو حاصل كلام أهل السنة والجماعة السلف الصالح في مسألة الكلام وما تعلق بها، والله تعالى أعلم. قال رحمة الله تعالى عليه: قوله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، يعني رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وهكذا سبق معنا أنهم كذلك يرونه في الموقف. وأما في الجنة فهي خاصة بالمؤمنين،

وصفين ومقتل الحسين والحرة. وهل خرجت الحرة؟ يعني وقعت تسمى بحرة واقم التي هي بالقرب من المدينة، وحصل فيها سفك الدماء وكذلك استباحة الفروج ونهب الأموال على المسلمين إلى غير ذلك، تسمى بحرة واقم، وقعت بعد مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. قال: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ طيب نكتفي بهذا.